يسن؟ نعم يسن. السؤال الثاني، هل يسن أن يمد واحد من هؤلاء العلماء أو الصالحون، أو هل يجوز له أن يمد يده للتقبيل؟ هذا سؤال غير الأول. الجواب لا، ما ينبغي هذا. فأما الرجل الذي لقي عالما يظن فيه الصلاح والاستقامة فأقبل إليه يحترمه، وكان من جملة مظهر احترامه أن أمسك بيده وأراد أن يقبلها، هذا لا مانع. صح أن بعض الوفود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده وقبلوا ركبته أيضا، لكن هذا شيء، وتعريض الرجل الصالح أو العالم أو أيا كان يده للتقبيل شيء آخر. فهذا الرجل ما ينبغي أن يمد يده، بل ينبغي أن يكون أكثر تواضعا من ذلك، وينبغي أن يعتقد في قرارة نفسه أنه ليس أهلا لهذا. ودائما نحن نذكر بقاعدة، الشريعة الإسلامية تأمر باحترام طرف لطرف آخر، لكن بالمقابل تأمر الآخر بالتواضع، وهذا له نظير. الإسلام من آداب الإسلام أنه يربي الفقير على عدم السؤال، المسألة ممنوعة في الشريعة الإسلامية. والله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى، في معرض نهيه عن المسألة. لكن الإسلام وهو ينهى هذا الإنسان عن السؤال يأمر الغني بماذا؟ بالإعطاء. ففي كل الانسجام بين الأمر الموجه للغني والأمر الموجه للفقير، يأمر الإسلام الفقير بالتعفف ولكنه يأمر الغني بالإعطاء. يأمر الإسلام الرجل العالم بأن لا يرضى أن يقوم الناس له إذا دخل، ولكنه يأمر الآخرين من الذين يرون فيه مظاهر الصلاح يأمرهم بالاحترام والقيام إكراما لهم لا تعظيما. فهل هنالك تعارض؟ لا، ما في تعارض. هذه هي التربية الإسلامية، يربي هذا على شيء ثم يضع صمام أمان في الطرف الآخر فينهى الطرف الثاني عن أن ينساق مع هذا الوضع. وهذا الكلام أيضا يقال فيما بين الأبناء والآباء، اللهم إلا أن العلماء استثنوا. الوالد طبعا يربي ولده، إذا وجد الأب أن ولده يتأبى عليه لا يتواضع، لا يتنازل إلى أن يكرم أباه ويقبل يده، لا مانع أن يحمله الوالد على تقبيل يده. الوالد بالنسبة للولد هذا عمل تربوي، بعلمه بربيه، وطبعا والله يعلم المصلحة من المفسد. كمان في سؤال آخر نقرأه، وأنا لا أدري بالضبط ماذا يريد الأخ السائل: لقد شرحت لنا البدعة ومنها الصمدية، فإني واقف عندها. يعني كتابة السؤال بشكل واضح يعني جزء لا يتجزأ من حسن السؤال. نرجو تبيين حكمها القطعي الآن، وماذا يجب أن يفعله العلماء الآن في مساجدنا، مع العلم أنها قائمة في كل مسجد في وقتنا الحاضر، وكانت في عصر مشايخنا السابقين وهم في درجة من العلم لا شك فيها، مثل سيدنا الشيخ عبد الكريم الرفاعي والشيخ حسن حبنكي وغيرهم، وإلى الآن لما لم مدري إيش هذا العمل، إن أنا لا أطعن في كلامك السابق ولكن أرجو ما العمل في هذا. أنا أوضحت يا أخ الحكم القطعي، قلت هذه بدعة لأن هذه داخلة في العبادات، والعبادات لا تؤخذ إلا كما وردت، لا يدخل القياس في العبادات. بالإضافة إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى القارئ عن التشويش على المصلي، فنحن إذا انفتلنا عن صلاتنا وكان عدد كبير أو غير كبير في المسجد يصلون، لا نجهر بالتسبيح حتى لا نشوش على هؤلاء المصلين. إذا المسألة واضحة، الحكم القطعي هذا هو. لكن بتقولي ماذا نفعل في المساجد الموجودة فيها؟ تذكرون أنني قلت شيئا آخر، عندما ننهى عن هذه البدع نضع في اعتبارنا ألا يتولد عن الإنكار على هذه البدع منكرات أشد منها، وهذا المعنى واضح من تدرج المصالح الخمسة: مصلحة الدين أولا، ثم الحياة، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. وهذه المصالح تتحقق عن طريق الضرورات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. هذا التدرج مأخوذ بعين الاعتبار. فوالله إذا بدنا نروح، لأنه حكينا هذه بدعة، بدنا نحارب هالبدع بهالمساجد ونعمل فتنة ونسيء العلاقة بيننا وبين إخواننا المسلمين، هذه الحالة بدعة أشد وسوء أطم. والإنسان دائما عندما يكون رائده الإخلاص لوجه الله يستطيع أن يتبين موطئ قدمه، يستطيع أن يتبين ماذا يصنع. فنحن نقول هذه بدعة. طريقة القضاء عليها الحوار العلمي اللطيف الهادئ، بس نشوف راح يصير تشنج نسكت ننهي الموضوع. أي نعم. بقطع النظر عن المساجد هون وهون عم بيصير، أنا أقول لكم هذه بدعة، ولكني لا أرفع لواء الحرب ولا لواء الفتنة ولا لواء سوء المعاملة مع الذين توجد في مساجدهم هذه الأشياء. بالمناسبات بالتي هي أحسن أمكن لا مانع، لا، عن طريق المشاجرات والعنف هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. هذا جوابي. فأنت عندما تشيع، يعني شوف الشباب المثقف لما كلهم بيعرفوا الأمور وهذا الحق، هذه الحقيقة تظهر فيما بينهم، هالشيء الموجود في بعض المساجد بيصير مثل الشجرة اللي بتدبل بتدبل وتدبل، أخيرا بتجف وبتروح. هذه هي الطريقة. أما تنجي الناس لساتهم ثلاث أرباعهم بيظنوا أنه هذه الصمدية شيء منيع كذا، وتجي تقضي عليها بيصير مثل نزيف، هذا ما بيجوز. فهذه الطريقة اللي نحن عم نعملها من أيسر الطرق التي تساعد على توسيع الوعي بهذا الموضوع، وبالتالي تذهب. اليوم ما راحت، بعد سنة بعد سنتين بتروح. الناس الآن مقبلون على هذا. لكن الدواء الثاني وهو هام جدا، دائما لازم نحطه بعين اعتبارنا، أن لا نجنح لا إلى إفراط ولا إلى تفريط. الإفراط يولد التفريط، والتفريط يولد الإفراط. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلما بدنا بضراوة وبشدة ولا نتبين من الإسلام إلا ما نسميه البدع وبشدة إلى آخره، الجماعة التانين بدهم يتعصبوا أكثر، بدهم يتشددوا. بمقدار ما نحن عم نتعصب هذين بدهم يتشددوا، ما بنصل لنتيجة. لكن لما بنجي الأمور بنربطها بمصادرها بأدلتها وبشكل موضوعي وبنزيل العصبية من الوسط، نحاول أن نطبق الشريعة الإسلامية تماما، ثم نحترم من خلال ذلك اجتهادات المجتهدين الآخرين. فلما بنعمل هيك بإذن الله البدع بتزول. هذه هي الطريقة. أربوا لقدام يا أخوان، أربوا لقدام، في مجال كثير قدام منكم، أربوا لقدام. ثم يقول الأخ: الحجاب معروف أن لا يرى من المرأة شيء إلى أن يثقب في أماكن إحدى عينيها لترى منها، والكلام في شرح هذا، ولكن بعض العلماء يقولون إن الحجاب كان قبل هذا. شوف يا أخ، هذا سؤال ما لنا علاقة فيه بقى، نحن نتكلم عن البدع، هذا شيء تسألني في يوم الجمعة إن شاء الله أجيب عليه. الآن نعود إذن إلى درسنا. أنهينا الحديث الذي أوضحنا فيه معنى البدع وضوابط البدع وما إلى ذلك، وبدأنا في الحديث 29. أعود فأقرأ نص الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يا أخوان، في سيارة عم تنجر، إذا كان في حد سيارة سوزوكي، إذا كان في حدا له سيارة سوزوكي يطلع يشوفها. هذا الحديث لم نفسر منه شيئا، ولكننا ذكرنا خلاصة عن ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقول معاذ بن جبل: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أي أريد أن تختصر لي القول اختصار، وأن تدلني على عمل إن مارسته وثابرت عليه أن يعيذني هذا العمل من النار فلا أدخلها، وأن يضمن لي دخول الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه قائلا: لقد سألت عن عظيم، أي ليس أمرا يسيرا هذا الذي تبحث عنه، عمل مختصر يضمن لك الدخول في الجنة، ويضمن لك أن لا تدخل النار ولا تتعذب فيها أبدا. هذا العمل شيء عظيم، فأنت قد سألت عن عظيم، كلمة عظيم التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لما سأل معاذ عنه، بمعنى خطير، أي سألت عن أمر ذي أهمية بالغة، وهو أيضا بمعنى أمر صعب. فكلمة عظيم بمعنى صعب، الثبات عليه، وهو أيضا بمعنى شيء هام وخطير في حياة الإنسان. ولكنه عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لقد سألت عن عظيم، استدرك لكي لا يتسرب اليأس إلى قلب معاذ أو إلى غير معاذ، لأن هذا الكلام الذي قاله الرسول لمعاذ هو كلام موجه إليه وإلى كل مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له لقد سألت عن عظيم، كأنه خشي أن يقول الناس إذن هذا أمر لا نطيقه وشيء صعب لا نستطيع الثبات عليه، فلننصرف عنه ولنعرض عنه. فاستدرك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لقد سألت عن عظيم، قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هو أمر عظيم، أي يصعب الثبات عليه، وأمر جليل ذو أهمية في الوقت ذاته، لأنه فعلا ذاك العمل الوجيز الذي يضمن لك أمرين إيجابي وسلبي، يضمن لك الدخول في الجنة يوم القيامة مع الخالدين فيها، ويضمن لك البعد عن النار وأن تتوقاها، هذا العمل لا بد أنه عمل عظيم وذو أهمية كبرى. ولكن على الرغم من عظمه وعلى الرغم من صعوبته فإنه يسير، ولكن على من؟ على من يسره الله عليه. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يخطر في بال الإنسان أشياء كثيرة، منها ما قد يتخيله الإنسان الذي دخل الإسلام حديثا أو الذي تاب إلى الله حديثا، يقول إذن أنا مسير لست مخيرا، لأن هذا العمل إنما يسهل على من؟ على من سهله الله عليه. فإذا لم يسهل الله هذا العمل على إنسان فهو عمل شاق، وبالتالي لا يستطيع ممارسته. إذن هذا الإنسان إذا لم يستطع أن يفعل هذا الأمر الذي يقول عنه رسول الله، فما ذلك إلا لأن الله لم ييسره عليه، لم يسهله له. هذا الكلام قد يخطر في بال الإنسان، وهذا صحيح. إن العمل الذي يضمن لك سعادة العقبى عمل عظيم بمعنى أنه جليل، وعمل عظيم أيضا بمعنى أنه شيء شاق، وهو فعلا يسير على من؟ على من يسره الله عليه. ولكن لا إشكال أيها الإخوة، لأننا طالما قلنا وأقول الآن أيضا فاحفظوا ما أقول، صحيح إن الله عز وجل إذا سهل على العبد ما كلفه به أصبح سهلا، وإذا لم يسهله عليه بقي صعبا شديدا، صحيح هذا. ولكن الله عز وجل ألزم نفسه ولا ملزم له، كتب على نفسه وليس هنالك من يكتب عليه شيئا، معاذ الله، كتب على نفسه تفضلا ورحمة أن يسهل أمر هذا الفعل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي سنشرحه بعد قليل. ألزم الله ذاته وكتب على نفسه أن ييسر هذا الأمر على كل من قال يا رب يسر هذا الأمر عليه، دعا الله من شغاف قلبه والتجأ إلى الله بصدق يقول له اللهم إن هذا أمر شاق فيسره لي وسهله علي. ما دعا إنسان بهذا الدعاء صادقا ربه سبحانه وتعالى إلا وقلب الله له الصعب سهلا ويسر له المشاق كلها. أي مشاق؟ نعني المشاق التي في فعلها ضمانة الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته. إذا بدك تستشكل هذه فيها إشكال أكثر من وهو سهل على من سهله الله عليه، لأن رسول الله يقول عن ربه جل جلاله أنه يقول لعباده: كلكم ضال إلا من هديته، يعني إلا من هداه من؟ الله. إذا ما عاد إلنا شيء، ما نقدر نعمل شيء نحن. لكن الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ فاستهدوني أهدكم، أي ليس بينكم وبين أن أهديكم وأغرس نور الهداية في قلوبكم من حيث تحتسبون أو لا تحتسبون، ليس بينكم وبين هذا إلا أن تستقبل. عايشها بتنتهي بكره، تندم، ما بيجوز، قوم ايه؟ الله يهدينا، الله يهدينا، ان شاء الله الله بيهدينا، ان شاء الله الله بيهدينا، يقول هذا الكلام. هل هذا هو الدعاء الذي قال عنه الله عز وجل: فاستهدوني اهدكم؟ لا، هذا دعاء في الشكل فقط، لكن الله يعلم السر واخفى. هذا الانسان الذي يقول لك، انما يقول لك هذا الكلام حتى يتخلص منك. أو يقوله لك على وجه السخرية، أو يقوله لك على وجه الإقذار والهزء. إيه؟ إن شاء الله الله بيهدينا. لعل هذا الكلام من هذا الإنسان يقذفه إلى واد أشد في الضلالة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. إذن عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إنما أراد بهذا أن يدعو معاذا وسائر الصحابة وسائر الناس الذين يسمعون هذا الحديث إلى أن يلتجئوا إلى الله حتى ييسر لهم أمر هذا الشيء الذي يتحدث عنه. يعني يريد الرسول أن يقول لنا سأخبرك عن العمل الذي يدخلك الجنة، ودير بالك إنه لعمل عظيم صعب وخطير هام جدا، لكنه عمل يسير جدا على من يسره الله عليه. طيب المؤمن سمع قول الله استهدوني أهدكم، فيسمع طيب شو هو هذا العمل، كذا وكذا وكذا، يقول يا رب يسر، يا رب يسر ولا تعسر، فأنا عازم على أن أقوم بهذا العمل حتى أدرأ عن نفسي عذابك يوم القيامة، وحتى أدخل في رضوانك وفي السعادة التي أعددتها لعبادك الصالحين يوم القيامة، فيسر اللهم الأمر لي. ما في إنسان يدعو الله بهذا الدعاء إلا ويستجيب له. ألم يقل الله في محكم كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن قال بعد ذلك مباشرة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من الذي يستكبر عن عبادتي؟ إذا قلت للضائع التائه الضال يا فلان ارفع يديك إلى الله ليخلصك من هذا الضلال، ارفع يديك إلى الله بضراعة وذل فلسوف يخلصك من هذا الضلال بأيسر وسيلة، نظر إليك وقد منعه كبرياؤه من أن يرفع يديه هكذا ويدعو الله، منعه ماذا؟ كبرياؤه. هذا الذي منعه كبرياؤه عن الدعاء يقول عنه الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، داخرين أي أذلاء، يقابل الكبرياء في دار الدنيا بالذل والهوان يوم القيامة. إذن هذا هو الجواب على ما قد يفهم من الإشكال في كلمة وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. طبعا هذا الجواب جواب أيضا على من يقول إماء الله آل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، صحيح، لكن الآن عرفنا الجواب على الآية ولا لا؟ يهدي من يشاء مظبوط، والضمير عائد إلى الله أن يهدي من شاء الله هدايته ويضل من شاء الله إضلاله، لكن اسألني بعدين من هم الذين شاء الله هدايتهم ومن هم الذين شاء الله إضلالهم؟ هون حل الإشكال. الله شاء هداية كل من طلب معرفة الحق، كل من قال يا رب بينه وبين أنا أريد أن أعرف الحق فعرفني به، هؤلاء كلهم يهديهم الله إن ما كان اليوم قريبا. وقل لي بعد ذلك من هم الذين شاء الله إضلالهم؟ هم كل من استكبر عن دعوة الله، عن دعاء الله عز وجل أن يهديه، استكبر عن سماع نذير، سماع البشر أنت لا تعمل شيء، خليك قاعد بأرضك، خليك في انحرافك وسلوكك، بس اسمعي اللي عم ينبهك، التفت إلى من يعظك. لا، هو في حالة ضياعه وضلاله وأيضا يضع يديه في أذنه لأنه لا يريد أن يسمع الحق. هؤلاء هم الذين شاء الله إضلالهم حسب السنة التي أوضحها لنا في كتابه، هم الذين قال الله عنهم بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهم الذين قال الله عنهم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهم الذين قال عنهم الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذه قاعدة، سأصرف عن آياتي، ما خليهم يحسوا فيها، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من هو الذي يتكبر في الأرض بغير الحق؟ هو الذي إذا قلت له يا هذا أنت تائه وضائع، والله أنت صح معزور لأنه الله هو اللي بيهدي، لكن أنا راح أعطيك المفتاح هيك بينك وبين باري عز وجل، أقول يا رب أشكو إليك حالي وضعفي وأني أرى نفسي كريشة في مهب الرياح، فهدني يا رب. احكي هيك هالكلام، فتكبر وتجبر وما آل على نفسه أنه يدعي بهذا الدعاء، خلاص لا يفتح أمامه باب الهداية أبدا. ثم يشرح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له هذا الفعل الذي يضمن له الدخول في الجنة والبعد عن النار: تعبد الله لا تشرك به شيئا. أي أول وحدة. لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بصيغة الأمر اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا، أجابوا بأسلوب الإخبار وبصيغة الفعل المضارع. قال له لسيدنا معاذ اللي سأله أنه شو بدي أعمل حتى أدخل الجنة ولا أدخل النار أبدا، قال له طيب تعبد الله لا تشرك به شيئا. لماذا لم يقل اعبد الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نزل سيدنا معاذا منزلة الإنسان الذي جاء ليطبق، جاء ليحقق وينفذ، بس يريد من الرسول أنه يبين له شو يساوي. فهنا البلاغة العربية تقتضي أن نأتي بالفعل الإخبار، بالفعل المضارع، ما نقول افعل. مثلا منجيب مثال نحن من عندنا، رجل مريض بيجي لعند الطبيب بيقول له للطبيب دخيلك احكي لي شو لازم آكل وشو لازم أترك من الأكل، ويأتيه بحالة مستسلم فيها للطبيب. فالطبيب لما بيشوف استسلامه شو بيقول له؟ بيقول له بتاكل كذا وتمتنع عن كذا، ما بيجيب له إياها بصيغة الأمر ولا بصيغة النهي، لأنه جاء ليطبق، جاء لينفذ. لكن من الذي تخاطبه بصيغة الأمر وبصيغة النهي؟ جاء ذاك الذي جاء وبين جوانحه شيء من التمرد، ذاك الذي جاء غير مستسلم، هذا تقول له اعبد الله، هذا تقول له لا تشرك به شيئا. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل معاذا وينزل سائر أصحابه وسائر الأفراد من أمته منزلة الطائعين المتبتلين الخاشعين لله، الذين فقط يريدون أن يستمعوا إلى الوصفة التي تبعدهم عن النار وتدخلهم الجنة. فمن أجل ذلك جاء بصياغة الفعل المضارع الخبري بدلا من الأمر الإنشائي. تعبد الله، ما هي عبادة الله؟ أيها الإخوة، نحن كثيرا ما نسمع كلمة العبادة، معبي آذاننا وأفواهنا عبادة الله، اعبد الله، تعبد الله، ولعلنا نستسهل هذه الكلمة، لكن كلمة تعبد الله جمعت فأوعت. تعبد، هذه الكلمة مشتقة من العبودية، والعبودية في اللغة العربية هي أن يصطبغ الإنسان من السلوك ومن الأقوال والأفعال بما ينبئ عن غاية الذل فيه. هذه الأقوال والأفعال التي تعبر عن منتهى الذل للإنسان شو اسمها؟ عبودية. فعبودية الإنسان لله أن يمارس سلوكا بقوله وفعله ينبئ هذا السلوك عن أن هذا الإنسان متذلل غاية الذل لله جل جلاله، هذه هي العبودية. طبعا الإنسان عندما يتذلل لله كيف يصنع؟ تتذلل لله بتطبيق ما أمر، تتذلل لله بالانتهاء عما نهى، تتذلل لله بأن تتجلبب بجلباب الرق والضآلة والمملوكية لله سبحانه وتعالى. إذا مارست ذلك فأنت تمارس العبودية لله عز وجل، إذن أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا دخل في كلمة تعبد الله العبادات اللي نحن بحسب الظاهر بنسميها عبادات، الصلاة والصوم والحاج والزكاة والذكر وما إلى ذلك، دخلت في العبادة أيضا الانتهاء عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه، لأنه من العبود عبادة أن تكون بعيدا عما قد نهاك الله عز وجل عنه. دخل في العبودية لله أن لا تمارس نعمة أنعم الله بها عليك إلا وأنت لله عليها شاكر، وأن لا تعاني من مصيبة أصابك الله بها إلا وأنت عليها صابر محتسب لله عز وجل. هذه هي العبودية لله عز وجل. فالعبودية مو بس صلاة وصوم وحج وزكاة، لا، العبودية عبارة عن ذل يصطبغ به سلوك الإنسان لله سبحانه وتعالى. إن جلست على مائدة طعامك لم تجلس جلسة المتجبرين والطغاة والمتكبرين، بل جلست وأنت تعلم أنك عبد ذليل لا تملك شيئا من هذا الطعام ولا شيئا من هذا الشراب، ثم إن رب العالمين سخر لك سماءه وأرضه ورياحه وأنعامه وكل ما في الأرض من أجل أن يقدم إليك هذا الطعام سائغا عذبا. تتصور هذا؟ من أنا؟ تقول بينك وبين نفسك، من أنا يا رب حتى سخرت لي ملكوتك كله وسخرت لي كثيرا مما في السماوات وفي الأرض حتى آنأ بهذه اللقمة فأستسيغها؟ ولو شاء ربك لأبعد عنك هذا الطعام فعشت كتلك الحيوانات والبهائم التي تنتقل من مزبلة إلى أخرى بحثا عن لقيمات ثم تعثر عليها أو لا تعثر. عندما تستشعر هذا الشعور ومن هذا المنطلق تمد يدك إلى الطعام وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تتذكر فضل الله عليك، هذه هي العبودية لله جل جلاله. عندما تظمأ فتمسك بكأس الماء فترتشف هذا الماء العذب العجيب الذي يتفق مع حاجاتك والذي يتفق مع يعني حاجاتك العضوية المختلفة، فتجد أن الري انتشر في فؤادك وتتصور أن لو شاء الله جل جلاله لأفقدك هذا الماء ولجعله عذبا أجاجا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله فجر لك ينابيع الأرض يا ابن آدم وأنزل لك القطر من السماء يا ابن آدم وجعل لك في الأرض عروقا تكتنز الماء لك يا ابن آدم. عند الحاجة تجد هذا الماء نميرا ووفيرا، فإذا ما شربت هذا الماء بهذا الشعور وإذا ما انتشر الري في فؤادك فقلت لك الحمد يا رب. هذه هي العبودية. عندما تخرج إلى السوق وتكدح وترتزق فيبعث الله لك الشاري والبائع ويهيئ لك وسيلة الرزق وتعود مساء إلى دارك وقد أكرمك الله وقد تصورت أن جهدك ليس هو الذي رزقك، عقلك ليس هو الذي رزقك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل لك المال، فتقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر، تخرجها من سويداء قلبك. هذه هي العبودية. إذا ابتليت بفقر، إذا ابتليت بمرض، إذا ابتليت بفقد قريب أو حبيب أو صديق وقلت أنا سلعة في بضاعة الرحمن، أنا ملك الله أرسلني إلى هذه الدنيا وسوف يأخذني يستردني منها، فلله ما أعطى البارحة وله ما أخذ اليوم وله ما سيأخذه غدا، إذا تصورت هذا وملأت كيانك بقولك الذي علمك الله إياه إنا لله وإنا إليه راجعون وصبرت صبرا جميلا، تلك هي العبودية. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله. فليست العبادة إذن محصورة في ركعات من الصلاة تصليها ثم تتجلبب بالكبرياء في طعامك، في شرابك، في لهوك، في مرعك، في معاملتك للآخرين، هذه ليست عبودية أبدا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرك به شيئا، تعبد الله عبادة مقيدة أن لا يكون مع الله في عبادتك شريك. ما معنى هذه الكلمة؟ قلت عبادة الله معناها فهم، لكن تتمت هذا المعنى توحيد الله جل جلاله، أن تعبد الله وحده، لا تعبد معه غيره أبدا. إن سألت تسأل الله، إن استعذت من شيء تستعيذ بالله، إن طلبت رزقا مالا شفاء من مرض فتطلب ذلك كله من الله سبحانه وتعالى، أي تعلم في قرارة نفسك أن لا معطي ولا نافع ولا ضار ولا مانع ولا معز ولا مذل إلا الله سبحانه وتعالى. فبناء على هذا اليقين عندما تصلي لله لا تنصرف بصلاتك لأحد إلا لله، عندما تمارس أي عمل من الأعمال لا تبتغي بهذا العمل إلا وجه الواحد الأحد وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل عرق من الإشراك لغير الله في ذلك فقد استغنى الله عز وجل عن عبادتك هذه، لأنه يقول: أنا أغنى الشريكين. يعني إذا كنت تريد أن تتقرب إلي بعمل تقصد بهذا العمل غيري معي، فضلا عن أن يكون تقصد به غير الله، فالله عز وجل لا هو بغنى عن هذا العمل ولا يثيبك عليه. إذن ما الذي خرج بهذه الكلمة؟ الرياء. أول ما يخرج الرياء. طبعا نحن ما عم نحكي عن الإنسان الغير المسلمين، هذنك المشركين واضح، الذين يعبدون أصناما مع الله مشركون، ما بدأ كلام، الذين يعبدون شيئا آخر مع الله عز وجل كلهم خارجون عن ربقة الإسلام نهائيا. لكن نأتي إلى من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما جاء ليتصدق تصدق ويبتغي أنه الله يسيبه، وكمان الناس يحكوا عنه أنه رجل كريم معطاء، تصدق بنى جامع وقال لهم: والله حطوا لي أنا أنه هذا المسجد بناه المحسن الفلاني، قال لهم ها إذا هن لحالهم حطوا ما عليه شيء، بناه المحسن الفلاني فلان، لأنه يريد بهذا العمل أنه الله يسيبه، وبيريد كمان الناس يعني تعرف أنه مين اللي فعل هذا الفعل. هذا إشراك مع الله عز وجل، لا يقبل الله من هذا الإنسان هذا العمل أبدا وهو مردود عليه. جاء ليصلي، يصلي لله، لكن كمان هو تاجر يريد أن الناس يعرفوا أنه هذا الإنسان التاجر مستقيم صاحب دين مصلي، فلما بيبيعوا بيعاملوا الناس بيخاف من الله فالناس يجوا يشتروا منه، بجوز هو يقصد وجه الله لكن كمان بده هذا الشيء، أهدر عبادته كلها. رجلا مثلي مثلا، أنا الآن أجلس في هذا المجلس قد يكون لي هدف بال160-70 أنه الله سبحانه وتعالى يكتب لي الثواب، لكن كمان أني لي هدف تاني، مثلا بريد أنه الناس لما بيسمعوا درسي يقولوا درس فلان ولا فلان، لا والله فلان، أنا تعبان على درسي أكثر، مفيد أكثر، وعلمي أكثر إلى آخره. فعندما أقصد هذا القصد ولو 10% أحبطت عملي نهائيا، لا ثواب إلا هالتعب وإلا هالحكي الفاضي، ويوم القيامة أكون على رؤوس الأشهاد مفضوحا عند الله جل جلاله. ولعل أي إنسان منكم يأتي يكون موجود بهذا الدرس بيستفيد منه أكثر مني أنا، لعل رجلا من الفاسقين مر في هذا المسجد فقال أدخل لأسمع شيئا من هذا الكلام، فدخل وتأثر بما سمع وتاب إلى الله وأناب، له عند الله يوم القيامة أجر وثواب مدخر عنده أكثر بكثير مما ينالني أنا من ذلك الثواب والأجر. ليش؟ لأن هذا الإنسان عندما ما حدا حس فيه، ما في مجال لا للرياء ولا لنفاق ولا لشيء، خرج تائبا آيبا والله فقط هو الذي رأى. أما أنا قاعد بمنزلق، فإذا كان والله قصدت من ذلك أن يثنى علي، قصدت من ذلك أن يقال عني كذا وكذا، فقد أهدرت كل عملي. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. ولذلك نقول أيها الإخوة، عبادة الله بالمعنى السطحي أمر يسير، ولكن القاصمة الظهور ما هي؟ هي أنواع الشرك الخفي، لا أقول العلني، العلني بيقدر الإنسان يتوقع منه، أنواع الشرك الخفي التي تتسلل إلى كيان الإنسان. أنواع الشرك الخفي هي التي حذرنا منها الله، والتي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرنا منها الله في مثل قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي وصف فيه فئات من الناس يأتون يوم القيامة، فيأتي رجل يقف بين يدي الله فيسأله الله عز وجل: لقد أعطيتك قوة ونجدة، فماذا فعلت بها؟ يقول: يا رب، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل: فقد أخذت حقك، خذوا به إلى النار. ثم يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فئة أخرى من الناس الذين يكرمون الفقراء كذلك، ثم يتحدث عن فئة أخرى هم العلماء الذين يجلسون مثل حكايتي في مجالس الوعظ وما إلى ذلك. قالوا: يا رب، آتيتني علما فعلمته. قالوا: لا، كذبت، إنك قد علمت ليقال عنك عالم، فقد قيل: فقد أخذت حقك. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا الشرك الخفي، والله حذرنا من هذا الشرك الخفي. وهذا أعظم نوع من أنواع الشرك الخفي. والغريب العجيب أيها الإخوة، أن بعضا من إخوتنا المسلمين لا يتحدثون إن تحدثوا عن الشرك إلا عن نوع آخر هو في الغالب ليس شركا، يتحدثون عن أولئك الذين يتوسلون برسول الله، يتوسلون بالصالحين. هذا بالمئة تسعين إذا دخلت إلى سويداء قلبه بتلاقي عقيدته جازم مطمئن بالمئة مليون أن النافع والضار هو الله جل جلاله. كل حديث الشرك عن هؤلاء. لكن يا أخي، أين أنت من هذا الشرك الآخر الذي هدم القلوب؟ أين أنت من الشرك المتمثل في الرياء؟ أين أنت من الشرك المتمثل في النفاق؟ أين أنت من الشرك الذي يدب إلى القلب كدبيب السرطان إلى الجسد؟ هذا ما ينبغي أن نتحدث عنه. لكن اليوم لو جبنا واحد واحد عملنا استقراء كل الذين يتوسلون برسول الله: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة أن تعينني، أن تهديني إلى آخره، لو بحثت لوجدتهم جميعا يعلمون ويقولون إن محمدا بشر لا يضر ولا ينفع ولا يؤثر، ولكن المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. لكن حذر لها الإنسان من نوع ثاني من الشرك في الغالب ما بيمكن يتنزع عنه، وهو الرياء، وهو السمعة، وهو العجب. هذه الأشياء كيف أنا أقول عن نفسي عندما يقوم قائل بعد الدرس لي: والله أنا عم نستفيد، والله كذا، والله كذا، الله يجزيك الخير. كيف لي بأن أتوقع من الشيطان أن لا يدخل إلى قلبي فيؤثر فيه؟ هذا هو الأمر الخطير، هذا هو الذي ينهانا الله عز وجل عنه. فأنا أعجب فعلا من إخوة لنا إن جاء حديث الشرك لم يتحدثوا إلا عن التوسل، والتوسل في الغالب ما قلنا دائما إنما هو صياغة من الكلام، كصياغة المريض عندما يقول للطبيب دخيلك يا فلان عالجني، دخيلك يا فلان داويني. مين المداوي؟ الله جل. بنكفره له الرجل؟ والله إذا كان مسلم وعقيدته سليمة ما نكفره، هذا كلام. نعم. لكن الرياء هو الأمر الخطير جدا. في سبيل هذا وضع علماء المسلمين والعلماء الربانيون مناهج وبرامج من أجل أن يتمرن المسلم على التوقي من الرياء، ومن أجل أن يتمرن المسلم على التوقي من الشرك الخفي. وأولهم أصحاب رسول الله، أولهم من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان دائما يخشى قصص لا أريد أن أتحدث عنها، أعاجيب، يعني لولا أن الإنسان يجد الأسانيد صحيحة لقال يمكن هي ما تكون صحيحة في حق سيدنا عمر، بس مشان لحتى الرياء ما يدخل إلى قلبه. هذا هو الأمر الذي كانت ترجف منه أفئدة الصديقين عندما نسمع بعلم الإحسان الذي قال عنه رسول الله أن تعبد الله كأنك تراه، عندما نسمع بما سماه ابن تيمية علم السلوك، عندما نسمع بما سماه علماء آخرون التصوف، كلهم حول هذا يدندنون، كلهم إنما يدندنون حول أن تعبد الله عبادة لا تشرك به أحدا، لا تبتغي مالا، لا تبتغي جاها، لا تبتغي عرضا، لا تبتغي ثناء، لا تتوقع شيئا من المخاوف إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان مجبول بطبيعته على أنه يحب الثناء، يحب المال، يخاف من ما يخاف منه الإنسان، يرغب في كل ما يرغب فيه الإنسان. فالأمر شاق ويسير، والأمر يحتاج إلى جهاد. إذن هاتان الكلمتان هما أول ما قال عنه رسول الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا. الحقيقة انتهى الأمر. إذا كان هذا الإنسان يعبد الله لا يشرك به شيئا فقد ضمنت له الجنة. ومع ذلك فإن للأمر كلمات تفسيرية فسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. نتمم الشرح إن شاء الله في الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.